بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 247 من البداية والنهاية. ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس وابن ماجة عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به، وليس عندهما زيادة قول الأعمش عن أبي صالح عن جابر. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. ورواه مسلم عن عبد بن حميد والترمذي عن محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى به. وقال أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال أعيد عن سعيد قال قتادة: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة اهتز لها عرش الرحمن. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله الأزدي عن عبد الوهاب به. وقد روى البيهقي من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن البصري قال: اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه. وقال الحافظ البزار: حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال: لما حملت جنازة سعد قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة. فسئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: لا، ولكن الملائكة تحملته. إسناده جيد. وأعيد فائدة: قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر: حديث اهتز العرش ثابت متواتر. وقال السهيلي: رواه جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو سعيد وأسيد بن حضير ورميثة بنت عمرو. قال: وهو محمول على الحقيقة، لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز. قال: وما روي عن مالك من تضعيفه لهذا الحديث وتوهينه للتحدث به، فلعله لم يصح عنه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد، ضعيف البيهقي في الدلائل وفي سنده بعض أهل سعد مجاهيل. اثنان، صحيح البخاري في مناقب الأنصار، مسلم في فضائل الصحابة. ثلاثة، صحيح مسلم في فضائل الصحابة، الترمذي في مناقب وقال حسن وصحيح. أربعة، جيد الترمذي في المناقب. وتابع، وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديد سعد بن معاذ خير منها أو أليان. ثم قال: رواه قتادة والزهري: سمعنا أنسا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جبة، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه. وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه، وإنما ذكره البخاري تعليقه. وقال أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن عمرو، حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال محمد: وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم. قال: دخلت على أنس بن مالك فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فقال: إنك بسعد لشبيه. ثم بكى وأكثر البكاء، وقال: رحمة الله على سعد، كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقام على المنبر وجلس فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتعجبون منها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن إسحاق: بعد ذكر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ، وفي ذلك يقول رجل من الأنصار: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. قال: وقالت أمه، يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية، حين احتمل سعد على نعشه تندبه: ويل أم سعد سعدا، ويل أم سعد سعدا، صرامة وحدا، وسؤتدا ومجدا، وفارسا معدا، سد به مسدا، يقدها ما قد. قال: يقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. قلت: كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من 25 ليلة، إذ كان قدوم الأحزاب في شوال سنة 5 كما تقدم، فأقاموا قريبا من شهر في الحاشية. 1 صحيح البخاري في مناقب الأنصار، 2 صحيح أحمد، 3 صحيح الترمذي في المناقب، وقال حسن صحيح. متابع: ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحصار بني قريظة، فأقام عليهم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد، فمات بعد حكمه عليهم بقليل، فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة 5، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا قال محمد بن إسحاق: إن فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجة. قال: وولي تلك الحجة المشركون. قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت: يرثي سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي قتيل سوى في معرك فجعت به عيون ذواري الدمع دائمة الوجد على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد، فإن تك قد واعدتنا وتركتنا، وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمجد، بحكمك في حيي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي، فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى، شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد، فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد. فصل فيما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحسان: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. قال البخاري: وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم والنسائي من طرقه عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري يوم بني قريظة. قال ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى: وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهد في يوم الخندق قلت: وذلك قبل إسلامه، ومشفقة تظن بنا الظنون، وقد قدنا عرندسة طحونا، كأن زهاءها أحد إذا ما بدت أركانه للناظرين، ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال، واليلب الحصينا وجردا كالقداح مسومات، نأم بها الغواة الخاطئين. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة عرندسة حرب طاحنة أو سيل عار. متابع: كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحونا، أناس لا نرى فيهم رشيدا، وقد قالوا: ألسنا راشدين، فأحجرناهم شهرا كريتا، وكنا فوقهم كالقاهرين، نراوحهم ونعدو كل يوم عليهم في السلاح مدججين، بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها المفارق والشؤون، كأن وميضهن معريات إذا لاحت بأيدي مصلتين، وميض عقيقة لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبينا، فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متوعذين، معيد به من خوفنا متعوذين، فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا، إذا جن الظلام سمعت نوحا على سعد يرجعنا الحنينا، وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين، يجمع من كنانة غير عزل، أو أعيد أو بوجه آخر، يجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب إذ حمت العرينا. قبل المتابعة البيت الشطر الثاني من البيت الأخير، كأسد الغاب إذ حمت العرينا. أتابع. قال: فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين، صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين. وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين، نقاتل معشرا ظلموا وحقوه، وكانوا بالعداوة مرصدين، نعالجهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعين. ترانا في فضافض سابغات كغدران الملا متسربلين، وفي أيماننا بيض خفاف بها نشفي مراح الشاغبين. بباب الخندقين كأن أسدا شوابكهن يحمين العرينا، فوارسنا إذا بكروا وراحوا على الأعداء شوسا معلنين، لننصر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبين، بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين، سيدخله جنانا طيبات تكون مقامة للصالحين. كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين، خزايا لم تنالوا ثم خيرا وكدتم أن تكونوا دامرين، بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحتها متكمهين. في الحاشية: واحد، كريتا شديدا بلغ منهم المشقة. خمسة، طبعا واحد في الصفحة لكن في المتابعة رقمها أربعة، كريتا شديدا بلغ منهم المشقة. خمسة، عقيقة سهم يرمى به نحو السماء. أربعة، فضافض دروع واسعة سابقات رغيدة متسربلين من السربال وهو القميص. خمسة، مراح مكان واسع. ستة، شوسا رافعي رؤوس. متابع. قال ابن إسحاق وقال عبد الله بن الزبعرى السهمي في يوم الخندق: قلت وذلك قبل أن يسلم: حي الديار محى معارف رسمها، طول البلا وتراوح الأحقاب، فكأنما كتب اليهود رسومها إلا الكنيفة ومعقب الأطناب. قفرا كأنك لم تكن تلهو بها في نعمة بأوانس أتراب. فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خلق المقام يبابي. واذكر بلاء معاشر واشكرهم، ساروا بأجمعهم من أنصاب مكة عامدين ليثرب في ذي غياطل جحفل جحفل جبجابي يدع الحزون مناهجا معلومة في كل نشز ظاهر وشعابي فيها الجياد شواذب مجنوبة قب البطون لواحق الأقراب من كل سلهبة وأجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب غفلة الرقاب جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب قرمان كالبدرين أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهرواب حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاب شهرا وعشرا قاهرين محمدا وصحابه في الحرب خير صحاب نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سغب وذئاب قال فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال قبل القول في الحاشية وأربع غياطل الواحدة غيطل وهو الليل شديد الظلمة جي جاب كثير العدد خمسة شواذب ضامرة قب دقائق ستة سلهب فرس جثيمة سبعة قرمان صيدان عظيمان والواحد قرم هنا فرم مكتوب فرمان وفي القصيدة قرم والله تعالى أعلم ثمانية ثمانية قضاب شديد القطع تسعة سغب عيد طبعا سغب هي في القصيدة وهنا سغبك يعني جوعك متابع فقال هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمحاور بجوابي قفر عفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة من ربابي ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحزاب عيد ثواقب الأحساب فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعابي واشكو الهموم إلى الإله وما ترى من معشر ظلموا الرسول غضابي ساروا بأجمعهم إليه وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب جيش عيينة وابن حرب فيهم متخطمون بحلبة الأحزاب حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الأسلاب وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الأعقاب بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب فكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب عاتي الفؤاد موقع ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب، علق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب. قال وأجابه كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا فقال: أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب، بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنا، حمى الجذوع غزيرة الأحلاب، كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب، ونزائعا مثل السراج نما بها علف الشعير وجزة المقضاب، عري الشوى منها وأردف محضها جرد المنون وسائر الآراب. هنا المنون مكتوبة في الحاشية: واحد رهم، مطر خفيف، مرباب، أرض كثيرة النبات. اثنان خريدة، حسناء وكعاب، ناهدة الثدي. ثلاثة خمط، طابت ريحا. أربعة معصفة، ريح شديدة. خمسة قنطة يائسة. ستة نحلة، مذهب وديانة. سبعة معاطنا، العطن مبرك الإبل، العطن مبرك الإبل. ثمانية اللوب، العطاش الحفيل الكثير. تسعة نزائع، الخيل والإبل، المقضاب المنحل. عشرة النحض، اللحم الكثير. الآراب جمع إرب أو جمع إرب وهو الحاجة. أتابع: قودا تراح إلى الصباح إذا غدت، فعل الضراء تراح للكلاب، وتحوط سائمة الديار وتارة تردي العدا وتؤوب بالأسلاب، حوش الوحوش مطارة عند الوغى، عبس اللقاء مبينة الإنجاب، علفت على دعة فصارت بدنا، دخس البضيع خفيفة الأقصاب، يغدون بالزغف المضاعف شكه، وبمطرسات في الثقاف صباب، وصوارم نزع الصياقل علبها، وبكل أروع ماجد الأنساب، يصل اليمين بمارن متقارب، وكلت وقيعته إلى خباب، وأغر أزرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهاب، وكتيبة ينفي القران قتيرها وترد حد قواحز النشاب، جأوى ململمة كأن رماحها في كل مجمعة صريمة غاب، تأوي إلى ظل اللواء كأنه في صعدة الخط فيء عقاب، أعيت أبا كرب وأعيت تبعا، وأبت بسالتها على الأعراب، أعيت أبا كرب وأعيت تبعا، أعيت أبا كرب وأعيت تبعا،